بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا مع مجلس من مجالس دراسة القراءات المتواترة ودراسة كتاب فتح الوصيد في شرح الوصيد للعلامة الشيخ السخاوي عليه رحمة الله عز وجل، وغفر لنا وله وجمعنا به وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن شاء الله عز وجل مع المجلس 22 من هذا الكتاب الطيب المبارك، وهذا الكتاب في شرح منظومة ولي الله الإمام الشاطبي رحمه الله رضي عنه في القراءات السبع المتواترة حرز الأمان وجه التهاني. وكنا نتكلم في باب الإدغام الكبير، وقلنا أن هذا الباب يخص سيدنا الإمام السوسي عن سيدنا الإمام أبو عمرو رحم الله الجميع ورضي عنهم. وقلنا أن الإدغام إما أن يكون في كلمة وإما أن يكون في كلمتين، وكلاهما بينقسم إلى مثلين وغير المثلين، إما متقاربين ومتجانسين. وقسمنا ودرسنا كل باب، والآن كنا نتكلم في المتقاربين من كلمتين. وقلنا أن الحروف المتقاربة 16 حرفا جمعها الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل في قوله: شفا لم تضر نفسا بها رمد وضن. وقلنا أن الإمام رتب عندما أتى للدراسة رتبها على حسب المخارج، وكنا قد وصلنا إلى حروف الأثلية والبيت رقم 149. قال الإمام الشاطبي رضي الله عنه: وفي خمسة وهي الأوائل. هذا البيت معطوف على البيت الذي قبله، اللي كنا بنتكلم فيه عن حرف التاء والحروف التي تضغم فيها التاء، وحرف التاء أيضا معطوف على حرف الدال والحروف التي يضغم فيها حرف الدال، والعشرة أحرف التي يضغم فيها الدال والتاء اللي هو جمعها الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل في كلام: طرب سهل ذكى شذا أربعة، ضفى ثم زهد صدقه ظهير جلا. عشرة أحرف: طرب سهل ذكى شذا، ضفى ثم زهد صدقه ظهير جلا. هذه العشرة أحرف يضغم فيها الدال، وأيضا هي عشرة أحرف لو حذفنا منها التاء نضع مكانها حرف الطاء تضغم فيها حرف التاء. تمام كده؟ طبعا كل قاعدة لها شروط ذكرها الإمام الشاطبي في كل بيت يلي هذه الأحرف. نعم، إلى أن وصلنا إلى حرف الثاء. حرف الثاء قال: وفي خمسة وهي الأوائل، أي أول خمسة أحرف من العشرة المذكورة. أول خمسة أحرف من العشرة المذكورة، وهي إيه؟ وهي الحروف اللي هي طرب سهل ذكى شذا ضفا. طرب سهل ذكى شذا ضفا، هذه الخمسة أحرف، لأنه قال: وفي خمسة وهي الأوائل، أي يعني أول خمسة أحرف أو أول خمس كلمات من العشر كلمات المذكورة في باب الدال في بيت الدال نأخذ أول خمسة أحرف. قال: وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها، أي أن الخمسة أحرف هذه تضغم فيها حرف الثاء، تضغم فيها حرف الثاء. أول حرف إيه؟ أول حرف عندنا حرف التاء، أول حرف حرف التاء. طيب مثال على التاء إيه؟ حيث تؤمرون، حيث تؤمرون. طيب حيث الثاء وقعت بعد إيه؟ وقعت بعد حرف إيه؟ الثاء بتاعت حيث وقعت بعد حرف إيه يا شباب؟ وقعت بعد حرف لين. حيث ثاء ثاء ثاء وقعت الثاء وقع بعد حرف لين، فإذا سكناه أصبح لين عارض، أيضا أصبح لين عارض. فلما نضغمها في التاء كأنه بيأخذ أوجه العارض زي المد العارض بالظبط، يأخذ أوجه العارض زي المد العارض. إن كان مضموم بياخذ أوجه الإسكان مع الروم مع الإشمام، إن كان مجرور بياخذ أوجه الإسكان مع الروم فقط. طيب قوله عز وجل حيث تؤمرون، هنسكن الثاء للإضغام، لأن إحنا معروف لما نجي نضغم حرف لابد، خاصة الحروف المتحركة يعني، لكن المثلين الصغير أهو ساكن جاهز مفهوش مشكلة، لكن المثلين الكبير لابد ان احنا لما نيجي نضغم الحرف لابد ان احنا نسكنه بداية. يسكن بداية يا شباب، يسكن. يبقى حيث اقول حيث حيث، واضغمها في التاء حيث حيث، هشيل الثاء خالص. يبقى حيث تؤمرون، حيث تؤمرون، مرة بالكسر مرة بالتوسط ومرة بالمد ومرة ونفس التلاتة بالاشمام وكمان وجه بالروم، يبقى 7 أوجه في هذه الكلمة زي المد العارض بالظبط. حيتومرون حيتومرون. ووارث سليمان، المثال الثاني اللي هو على حرف على حرف ايه، احنا قلنا طرب سهل حرف السين. المثال على حرف السين ووارث سليمان، مثال على حرف السين ووارث سليمان. يبقى نقرأ ازاي؟ ووارث سليمان، ووارث سليمان، هكذا تمام. يحذف الثاء خالص، دايما الحرف المضغم يحذف لانه بيدخل في الحرف الثاني. طيب الحرف اللي بعد الحرف اللي بعد السين حرف الذال، مثال كده الحرث ذلك، الحرث اذ نفشت فيه غنم الحرث ذلك، يبقى الحرثي ذلك الثاء بعد حرف الذال، يبقى الحرث ذلك الحرث ذلك. والحرف اللي بعد كده اللي بعد الثاء اللي بعد طرب سهل ذكى شذا، حرف الشين ايضا مثاله حيث شئتم، حيث شئتما 3 شعب، يبقى حيشيتما ايضا يكون في اوجه العارض، حيشيتما 3 شعب 3 شعب 3 شعب او 3 شعب هكذا. اخر حرف حرف الضاد من الحروف الخمسة، حديث ومثاله حديث ضيف ابراهيم، حديث ضيف حديث ضيف حديث ضيف هكذا بالمد ايضا، تمام كده. يبقى دي الخمسة احرف اللي يضغم فيها حرف الثاء، تمام. طيب هل في شرط؟ لم يذكر شرط، لم يذكر شرط الإضغام، بل الإضغام هنا على الإطلاق، سواء كان قبل الثاء ساكن أو متحرك، لم يذكر شرطا للإضغام. قال وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها، يعني الثاء تضغم في هذه الخمسة أحرف بدون شرط أو قيد على الإطلاق. طيب قال الشطر الثاني وفي الصاد، اول ما تشوف كلمة وفي يبقى الحرف اللي بعدها يضغم فيه، هو المضغم فيه. لما يقول وفي يبقى الحرف اللي بعد كلمة وفي هو الحرف ايه المضغم فيه، يبقى وفي الصاد ثم السيني، يبقى هو في الصاد ثم السين، يبقى عندنا حرفين هيضغم فيهم، هيضغم فيهما اللي هما مين؟ الصاد والسين. طب احنا بنتكلم على يا شباب، بنتكلم على حروف الأثلية. الأثلية خدنا الثاء، يبقى تبقى لي الذال والظاء، هو بيتكلم في حرف الذال. وفي الصاد ثم السين ذال تدخل، ذال تدخل، أي حرف الذال يضغم في حرفين فقط اللي هما الصاد والسين. الحرف الذال يضغم في حرف الصاد والسين، الصاد والسين. مثال على كده ايه؟ ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ حرف الذال، صاحبة حرف الصاد، ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ صاحبة. نقرأ، نشدد الحرف الثاني، نقرأ الحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني منهم. طيب الحرف اللي بعد الصاد حرف حرف السين، ثم السين ذال تدخلا. مثاله عليه، واتخذ سبيله في البحر عجبا، واتخذ سبيله، قال يعني نقرا كيف نقرا، قال واتخذ سبيله، واتخذ، يبقى ما عادش فيه ذال خالص، واتخذ سبيله. تمام كده، هذا شرح البيت، هذا البيت. نقرا شرح سيدنا الامام السخاوي، هو نفس الكلام يعني. قال يعني الخمسة الأوائل من أحرف الدال لما بين الثاء وبينهما وبينها من التقارب. يبقى إيه علة إضغام الثاء في هذه الخمسة أحرف؟ ما علته؟ ما حجته؟ التقارب، لأن كل حروف متقاربة، اللي هي إيه؟ اللي هي التاء والسين والذال والشين والضاد، كلهم حروف متقاربة إلا حرف الضاد يفصل. طبعا كما قال في حرف الشين بيستوعب الاستطالة اللي في الضاد، هنا نفس النظام حرف الثاء، حرف الثاء بيستوعب أيضا حرف الضاد. تمام كده، يبقى العلة علة إضغام حرف الثاء في هذه الخمسة أحرف هو التقارب، لأن إحنا قلنا قبل كده أسباب ما كنا بنتكلم في أول الباب، أسباب الإضغام إيه؟ إما تماثل أو تقارب أو تجانس، إما تماثل أو تقارب أو تجانس، ده أسباب الإضغام. فهنا العلة الإضغام التقارب. تمام؟ قال يعني الخمسة الأوائل من أحرف الدال لما بين الثاء وبينها من التقارب، نحو قوله تعالى حيث مرون وورث سليمان الحرز ذلك حيشيتما ثلاث شعب حديد ضيف. ولم يضغم الدال اللي عندكم مع الكتاب، ولم يضغم الدال، لا هي الذال، نقطة ساقطة من الطبع، لا نقطة ساقطة من الطبع. وطبعا الإمام السخاوي طبعا أكيد كتب الذال. قال ولم يضغم الذال إلا في الصاد والسين، كقوله تعالى ما اتخذ صاحبة، وأيضا واتخذ سبيلة. قال والعلة التقارب، والعلة أي علة الإضغام الثاء في هذه الأحرف وعلة الذال في هذه الأحرف كله التقارب، كله التقارب، لأن احنا عارفين الصاد والسين حروف الصفير مقاربة لحرف الذال، ليس بينهما مخارج، ليس بينهما مخرج، متواليين حروف الصفير وحروف الأثلية، يعني حصل الإضغام بين هذه الأحرف. نعم، طيب كده انتهينا، لسه احنا بنتكلم في الأحرف اللي هي من طرف اللسان، بنتكلم في الوقت في الأحرف. انتهينا من حروف النطائية وحروف الصفير وحروف الأثلية، ندخل إلى أحرف اللام والراء والنون، بقي لنا هذه الثلاث أحرف دي من حروف طرف اللسان. قال: وفي اللام راء. معنى ايه في اللام راء يا شباب؟ قلنا ما نيجي يقول وفي، معناه الحرف اللي بعدها ويكون مدغم، هو المدغم فيه. قال: وفي اللام راء. معناه ايه؟ معناها ان الراء هي التي تدغم في اللام. معناه ايه؟ ان الراء تدغم في اللام. طيب، وهي في الراء، وهي في الراء، يعني الاثنين يدغموا في بعضهما، اللام في الراء والراء في اللام. مين يفكرنا بشيء مشابه للكلام ده؟ وفي اللام راء وهي في الراء. وفي اللام راء يعني في اللام يدغم في حرف اللام حرف الراء، وهي أي الضمير عائد على اللام، وهي في الراء أي أيضا وهي واللام تدغم في حرف الراء. يعني معنى الكلام عشان مش تلخبط نفسك، اللام في الراء والراء في الايوان. نفس القاعدة بتاعت القاف والكاف، نفس القاعدة، نفس القاعدة. لذا وكم لو ولو نكمل البيت، قال: وأظهر إذا انفتح بعد المسكن. خلي بالك، يعني الحرفين اللام والراء يضغما في بعضهما بشرط ألا يكون مفتوحان بعد ساكن. لو فتح بعد ساكن يظهر، يكون الحكم إظهار. نفس النظام في قاعدة الكاف والقاف، نفس النظام في قاعدة الكاف. ليه؟ قال إيه؟ قال: وفي الكاف قاف، وهو في القاف أدخل. طيب مثال على كده يا عم الشيخ، قال لك: خلق كل شيء لك قصورا، وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبله أقبل. بس إيه الفرق بين الكاف والقاف واللام والراء؟ إن في حروف الكاف والقاف قال لك هيظهر مطلقا إذا وقع بعد ساكن، سواء كان مفتوح أو مضموم أو مكسور. لكن هنا في اللام والراء في حالة واحدة، إذا كان اللام والراء مفتوحان بعد ساكن. قال: وظهر إذا انفتح. معنى كده لو هم مجرورين، لو الحرفين دول مجرورين أو مضمومين أو مجروران أو مضمومان، يضغم عادي حتى لو بعد ساكن. صح كده. ليه؟ لأنه قيد أهو. قال: إذا انفتح بعد المسكن منزلة. يبقى إذا القاعدة، هنا القاعدة، حرفي اللام، حرف اللام والراء يضغما في بعضهما بشرط ألا يكونا مفتوحان بعد ساكن، مفتوحان بعد ساكن. زهراء. زهراء. لحظة يا جماعة. تمام كده. يبقى ايه الفرق بين قاعدة اللام والراء والقاف والكاف؟ ما وجه التشابه وما وجه الاختلاف؟ ما وجه التشابه وما وجه الاختلاف؟ وجه التشابه ان الحرفين يضغما في بعضهما، واللام والراء ايضا يضغما في بعضهما. وجه الاختلاف ان القاف والكاف يظهرا اذا كان قبلهما ساكن مطلقا، لكن هنا لو كانوا مفتوحين فقط بعد الساكن، فقط ما يكونوا مفتوحين بعد الساكن. ايضا في استثناء من هذه القاعدة، استثنينا كلمة من هذه القاعدة، من قاعدة الإظهار، إيه هي؟ سوى قال، سوى قال. ليه؟ قال لام مفتوحة بعد ساكن، مش دي لام مفتوحة بعد حرف ساكن اللي هو حرف الألف؟ سوى قال يعني كلمة قال لا تنطبق اللي هي قاعدة الاستثناء عليها، اللي هي قاعدة الإظهار. ليه لا تنطبق؟ لأن لكسر الدوران حرف كلمة قال في القرآن. يبقى ليه، لماذا استثنيت كلمة قال؟ لكسر دورانها، يعني كثير وجودها بكسرة. فحيث كان الغرض الأساسي من باب الإدغام هو التخفيف، فاستثنيت من القاعدة، استثنيت من القاعدة علة التخفيف، مع إن قال خفيفة فتحة بعد ساكن بس الإدغام أخف، فاستثنيت من قاعدة الإيه؟ الإظهار. استثنيت من قاعدة الإظهار. طيب نجيب أمثلة على كده، مثل على القاعدة عموما يعني. على القاعدة عموما، طيب نجيب أمثلة على القاعدة عموما. هو سيدنا الإمام الخامس جاب أمثلة، ندور لكم على أمثلة. مثال كده طبعا، مثال اللهم صل على سيدنا محمد، سيغفر لنا، اللهم امين. لا احنا هنتكلم عن القاعدة الاول بعد كده نشوف الاستثناء. قل ربي ده ادغام صغير. نجيب امثلة على القاعدة الاول، سيغفر لنا ان شاء الله. الراء مضمومة وقبلها متحرك وبعدها لام، يبقى كيف نقرأها؟ سيغفل لنا، سيغفل لنا، هكذا. طيب مثال على دي، مثال على على الراء في اللام، سيغفر لنا إن شاء الله. ومثال على اللام في الراء، قد جعل ربك، قد جعل ربك. انا اقراها ازاي؟ قد جعل ربك، لانه اصلا بيضغم الدال في الجيم كمان. قد جعل ربك، قد جعل ربك. طيب نذكر دي القاعده، دول مثالين على القاعده. طب عاوزين نجيب مثال على الاستثناء، مثال على الاستثناء اللي هو ايه؟ ان هي تظهر، متى يظهران؟ اذا كان مفتوحا بعد ساكن. مثال كده ايه؟ وافعلوا الخير لعلكم، وافعلوا الخير، الخير اهو مفتوحة بعد ساكن، لعلكم، وافعلوا الخير، وافعلوا الخير لعلكم، مظهرة. عادش يقول لك وافعلوا الخير لعلكم، دي مظهرة. طيب دي مثال على الراء في اللام. طب مثال على اللام، فعصوا رسول ربهم، رسول ربهم، اللام مفتوحة بعد ساكن، ما نقولش فعصوا رسول ربهم، لا هي دي مظهرة. طيب ايه مثال على الاستثناء من الاستثناء؟ مين الاستثناء من الاستثناء يا شباب؟ يعني ايه الاستثناء من الاستثناء؟ ما هو؟ قال، نعم قال مستثنى من القاعدة. مثال عليه، قال رجلان، قال أي لام مفتوحة بعد ساكن، قال هي قال عموما مفتوحة بعد ساكن، احنا هنقول قال مفتوحة بعد ساكن، ماشي. قال رجلان، يبقى كيف نقرأها؟ قال رجلان، مد كسر توسط مد، قال رجلان، قال رجلان، قال رجلان، هكذا. تمام. طيب ده مثال على المفتوح بعد ساكن. طيب لو كانت مضمومة بعد ساكن فيقول ربي أكرما، هل هتضغم ولا تظهر؟ فيقول ربي، فيقول تضغم، لأن إحنا عندنا الاستثناء فقط لو كانت مفتوحة بعد ساكن، لو كانت مفتوحة. لكن لو ضمت أو كسرت، لو ضمت أو كسرت تضغم زي إيه؟ فيقول ربي فيقول ربي، دي مثال على الضم. مثال على الكسر: من فضل ربي. نقرأها إزاي؟ من فضل ربي، من فضل ربي. بس هي هتكون هنا صعبة لأن قبلها ساكن، وساكن شديد اللي هو حرف الضاد، فيكون فيها الإيه؟ الإخفاء. تمام كده يا شباب، يا شباب المستقبل. طيب اخد بوك شاي بس، معلش. اخر بيت ان شاء الله نقراه في هذه الحلقة. قال سوى قال ثم ثم. طيب احنا ذكرنا الاستثناء. قال ثم النون تضغم فيهما، ثم النون تضغم فيهما. يبقى النون تضغم فين؟ تمام، في اللام والراء، في اللام والراء. هل هذه قاعدة مطلقة؟ لها شرط. ايه هو الشرط؟ على إثر تحريك، على إثر إيه؟ تحريك. أي أن شرط إدغام اللام في، شرط إدغام النون في اللام والراء أن يكون قبل النون متحرك، أن يكون قبل النون إيه؟ متحرك. أيضا في استثناء من الاستثناء اللي هي إيه؟ كلمة نحن، سوى نحن، سوى نحن مسجلة. ليه؟ نفس علة قال، نفس علة قال. ايه هي العلة؟ كثرة الدوران في القرآن، كثرة الدوران في القرآن. ونلاحظ ان قاعدة الاستثناء بتاعت اظهار النون مختلفة عن قاعدة اللام والراء. قاعدة استثناء النون مشابهة لقاعدة القاف والكاف. ليه؟ لأنها بعد، قال بعد ساكن مطلقا هتظهر، لكن في اللام والراء لما تكون مفتوحة بعد ساكن فقط. تمام كده؟ طب نقرأ شرح الإمام السخاوي عشان نخلص ننهي الحلقة. قال: التقارب علة إدغام اللام والراء، وعلة إظهارهما إذا انفتح وسكن ما قبلهما وجود الخفة. لأن إحنا قلنا لما كنا بنتكلم عن اللهم صل على سيدنا محمد، لما كنا بنتكلم عن الحركات ودرجاتهم في الخفة، قلنا ان اخف حركة هي الايه؟ الفتحة. وعلة ظهورهما اذا انفتح وسكن ما قبلهما وجود الخفة الحاصلة بالفتح والسكون، مثل رسول ربهم، رسول ربهم، لان دي مظهرة. فضلونا السبيل ربنا مظهرة أيضا. وإنما أدغم قال ربي مع وجود ما يقتضيه الإظهار، لأن الساكن فيه ألف وهي لقوة المد فيها تقوم مقام الحركة، وإنما كان المد فيها أقوى منه في الواو والياء لأن الحركة قبلها لازمة وهي قبلهما متغيرة، ولهذا جاز أن تجعل الهمزة بعدها بين بين، كما تجعل بعد المتحرك نحو سائل وجاءوك وهاؤم. وإذا كانت الحركة قبل الواو والياء من جنسهما أعطيتا حكمها وشبهتا بها، ولم يجز جعل الهمزة بعدهما بين بين لتقدير السكون الخالص فيهما. فلو جعلتا بعدها بين بين لكنت كالجامع بين ساكنين، لأن بين بين تقريب من الساكن، فدل ذلك على قوة المد في الألف. ويتجه أن يقال إن الألف لما كانت خفية وصارت اللام، ده علة المد مطلقا يعني، لما كانت خفية صارت اللام كأنها بعد الحركة، فتنزل منزلة قد جعل ربك وشبهي. وروى ابن اليزيدي وأبو شعيب السوسي عن اليزيدي إدغام قال ربي. قال الحافظ أبو عمرو رحمه الله: وأجمع أهل الأداء على طرد القياس في نظائره، نحو قال رجل مؤمن وقال رجلان. قال: وبذلك قرأت. وإنما كان النص إنما ورد عن يزيد في قال ربي. ومنع الخليل وسيبويه إدغام الراء في اللام، لأن الإدغام يذهب تكريرها فيخل بها. وحكي عن العرب: اجبر لبطة بالإظهار، ولبطة إنسان، والقراءة سنة متبعة وحجة قاطعة. ومع ذلك فقد حكى الكسائي والفراء الإدغام سماعا نحو صال لك وصال لي، وكذلك حكاه أبو عمرو بن العلاء. وأبو جعفر الرؤاسي أستاذ الكسائي وإمام البصرة في العربية، وليس في إظهار من لغته، وليس في إظهار من لغته الإظهار في أجبر اللبطة دليل على أن غيره من العرب لم يدغم. ومثال الراء في اللام: يغفر لكم وأظهر لكم وسخر لكم والعمر لكي لا. وأما النون فإدغامها في اللام والراء للقرب، إذ مخرج النون غير الساكنة من طرف اللسان وما يتصل بالخياشيم، ومخرج الراء من طرف اللسان غير أنها أدخل في ظهر اللسان من حرف على اللام، ومخرج اللام أدنى حافة اللسان إلى ما يلي الحنك الأعلى فوق الضاحك. وإنما تظهر إذا سكن ما قبلها لما تقدم من خفة السكون، ولئلا يلتقي ساكنان سوى نحن للزوم حركتها وكونها لا تنتقل عن الضم إلى غيره. وقد روى أبو شعيب وابن يزيد عنه إدغامه. وعليه عول الحافظ أبو عمرو قال: وبه قرأت. وروى غيرهما إظهاره طردا للقياس. ونقف عند حرف الميم، ونقف عند حرف الميم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله عز وجل 5 دقائق أو 7 دقائق أو 10 دقائق على الكثير، ونبدأ كتاب مجلس اللطاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.